أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادر. فأشنا لكم به جنات من نخيل وأعنب لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكل وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر هذا على المرات السرائر والشراب وهذا ملح وجاج ومنكم أن تأكلون لحما طريا وتستخرجون حية تلبسونها. إذن هذه الآيات تبين أن الماء هو المادة التي يمكن أن تحصل بها الطهارة الحسية، وسواء في ذلك الماء النازل من السماء فورا أو الذي نزل من السماء وخزن في الأرض أو الذي جرى على سطح الأرض كالأنهار أو الذي اختزنت في الأرض كالمياه الجوفية أو الذي سقط فورا وتلقاه الناس كماء غدران.